على آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان عليه دين فادعى رجل أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه فلم يلزمه دفعه إليه لما ذكرنا في الحوالة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان على الرجل دين لآخر، فجاءه رجل فقال: أنا وكيل عن صاحب الحق فأعطني إياه، فلا يخلو إما أن يصدقه أو أن يكذبه، فإن صدقه فلا يلزمه أن يدفعه إليه إلا بشهادة شهود بأنه وكيل عنه، لأنه وإن صدقه فأعطاه إياه قد يأتي صاحب الحق ويقول: أعطني حقي، فيقول من عليه الدين: جاءني فلان وادعى أنه وكيل عنك فأعطيته إياه، يقول: أبدا، ما وكلته أنا ولا فوضته، حقي عندك فأعطني إياه، يلزمه أن يدفعه له، مثل ما تقدم في الحوالة يلزم أن يدفع له، فلهذا لا يلزمه أن يدفعه لمن ادعى الوكالة إلا ببرهان. وهذا يحصل كثير، المرء يكون عنده شيء لآخر، دين، وديعة، أي شيء، فيأتي آخر فيقول: أنا وكيل عنه بالقبض، فأقول مثلا: أنت عندي صدوق، لكن ما أعطيك إياه إلا ببرهان، أني لو صدقتك وأعطيتك إياه جاءني فطالبني به فلزمني أن أدفعه مرة أخرى، حتى ولو صدقه ولا يلزم أن يكون قد كذبه، يقول: أنت عندي صدوق وأنا أصدقك لكن ما أعطيك، حماية لنفسي، لأني أخشى أن أدفعه مرتين، لم يلزمه دفعه إليه، يقول: أتكذبني؟ أقول: لا، ما أكذبك، لكن ما يلزمني أن أدفعه إليك، لأني إن دفعته إليك فهو كذبك، طالبني به مرة أخرى، وإلا أنا فلا أكذبك، لكن ما يلزمني حتى ولو صدقتك، وأنت عندي صدوق لكن لا أعطيك، حماية للإنسان لنفسه أن يدفع مرتين. نعم. وإن أنكر لم تلزمه اليمين. وإن أنكر، قال: لا، ما لست بوكيل عن فلان، ولا أعلم أنه وكلك ولا وكل غيرك، فأنا أنكر وكالتك التي تدعي بها إلا بشهود، فهل لنا أن نحلفه بأنه ينكر الوكالة ما وكله؟ لا، لو قلنا له احلف فنكل، هل نلزمه بدفع الشيء بدون برهان؟ لا، الحقوق لا تدفع إلا ببرهان، إما حوالة محررة أو شهادة شهود يشهدون أن فلانا أحال فلانا بكذا أو وكله بكذا، حتى لا يدفع من عليه الحق الحق مرتين، إن صدقه فلا يلزمه الدفع، وإن كذبه فلا يلزمه اليمين، ما يقول: تكذبني احلف بأنه ما وكلني، أقول: لا، ما أصدقك ولا أحلف. نعم. لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار، فلم تلزمه اليمين مع الإنكار. فإذا لم يلزم الدفع مع الإقرار فلا تلزم اليمين مع الإنكار، لأنه لو صدقه ما لزمه أن يدفع، فكيف وقد كذبه؟ فإذا كذبه فلا تلزمه يمين، لأن اليمين تلزم من إذا نكل عنها ألزم بمقتضاها. اليمين تلزم لتخويف المسلم من جحد الحق. أنت لك على زيد مبلغ من المال، ما عندك شهود، حضرت ما عند القاضي، يقول القاضي بينتك، إن كان عندك بينة شهود سمعهم القاضي، ما عندك شهود قلت له للقاضي عندي شاهد واحد، فيقبل هذا الشاهد مع يمينك أنت، لأن جانبك أصبح الآن قوي بوجود هذا الشاهد. قلت ما عندي أحد، يقول القاضي لك يمينه، فيخوفه القاضي بالله من عقب اليمين الكاذبة، فربما خاف ولا يحلف، يقول لا ما أحلف، يقول إذن ادفع المبلغ المدعى به. فاليمين تلزم من إذا نكل ألزم بدفع المبلغ، وهذا الذي ادعى الوكالة فأبى عليه من عنده الحق أن يدفعه له، ما نحلفنا ونقول احلف، لأنه لو امتنع عن اليمين ما ألزمناه بالدفع إلا لصاحب الحق. فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة، حلف ورجع على الدافع، ثم رجع الدافع على الوكيل. فإن دفعه إليه صدقه، جاء إليه رجل وقال أنا وكيل عن صاحب الحق، عندك له 1000 ريال وكلني في استلامه، سلمني إياه، فسلمه. ثم جاء صاحب الحق وقال يا أخي عندك لي 1000، فقلت له قد وكلت فلانا في قبضه وقبضته إياه، قال أبدا ما أعرف فلان ولا وكلته، وإنما تقول علي. فيلزم صاحب الحق من عنده الحق أن يدفعه ولو مرة أخرى فيدفعه، ثم هذا الذي دفع الحق يطالب من دفعه إليه أولا، يطالب الوكيل، يقول أنت ادعيت أن فلانا وكلك فسلمتك 1000، فسلمني إياه. فإن دفعه إليه، نعم، فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة، رب الدين يعني صاحب الحق الذي له الحق الوكالة، قال ما وكلته، نعم، حلف ورجع، حلف من هو الذي يحلف؟ منكر الوكالة، يقول ما وكلت فلان فنحلفه، لأنه ربما يكون وكله وأراد أن يأخذ الحق مرتين فنحلفه. فإن حلف لزم من عليه الحق أن يدفعه، وإن أبى فلا يدفع له شيء. يقال امتناعك عن اليمين دليل على أنك وكلته في القبض فقبض ورجع على الدافع. من هو الدافع؟ الذي عنده الحق، يعطي الحق لمن هو له، نعم. حلف ورجع على الدافع، ثم رجع الدافع على الوكيل، ثم يرجع الدافع على الوكيل فيقول أنت ادعيت كذا وسلمتك كذا فأعده إلي، بخلاف الوكالة الحوالة كما تقدم لنا، لأنه صدقه أعطاه ما يرجع عليه، لأنه أعطاه بناء على أنه صاحب حق، نعم. إن لم يكن اعترف بصدقه، لأنه لم يثبت أنه وكيل، رجع الدافع على الوكيل إن لم يكن اعترف بصدقه، فإن كان اعترف بصدقه فلا يرجع عليه، لأنه يكون الظالم له هذا الذي طالبه بالحق أخيرا، لأنه لم يثبت أنه وكيل، لأنه لم يثبت لأنه لم يثبت أنه وكيل، وإن كان اعترف له لم يرجع عليه لأنه اعترف بصحة دعواه. إن اعترف له فلا يرجع إليه لأنه معطيه شيئا بناء على اعترافه بأنه قبض بحق، فيذهب الحق على الدافع، يدفعه مرتين لأنه محتاط لنفسه. والذي ينبغي للمسلم في جميع العقود في الاستلام والتسليم والبيع والتأجير وجميع العقود أن يكتبها ويشهد عليها كما أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لأنه اعترف بصحة دعواه وما يرجع إليه، لأنه اعترف بصحة دعواه فلا يرجع عليه، وإنما يكون هذا الذي طالبه بالحق أخيرا هو الظالم له. وأن الموكل ظلمه فلم يرجع على غير ظالمه، فلم يرجع على غير ظالمه الذي ظلمه هو الذي طالبه بالحق مرة أخرى. نعم. وإن كان المدفوع وديعة فوجدها ربها أخذها، وإن تلفت في يد الوكيل فلربها مطالبة من شاء منهما. وإن كان المدفوع وديعة، فرق بين المدفوع دراهم دين، وإذا كان المدفوع وديعة فهي نفسها هذه الوديعة هي عين مال صاحب الحق، هي عينها، فإن وجدها عند هذا أو هذا أخذها، وإن لم يجدها بأن تلفت فإن ادعى المدين الذي عنده الوديعة أنه دفعها، وادعى الوكيل أنه قبضها لكن تلفت بدون تفريط منه، نقول يلزمه دفعها. وصاحب الوديعة إذا أنكر الوكالة له مطالبة من شاء منهما. أعد. وإن كان المدفوع وديعة فوجدها ربها، ووجدها عند هذا أو هذا أخذها، لا إشكال لأنها عين ماله. نعم. أخذها، وإن تلفت في يد الوكيل فلربها مطالبة من شاء منهما. صاحب الوديعة جاء شخص إلى المودع فقال: إن صاحب الوديعة وكلني في قبضها. ثم جاء صاحب الوديعة يطالب المودع بتسليم الوديعة، فقال: يا أخي أرسلت لي فلان فادعى أنه وكيل عنك وسلمتها له. قال: لا يا أخي. أين هي الآن، عندك ولا عنده؟ قال: لا هي عنده. فأحضر ذاك وسئل قال: تلفت، أنا قبضت الوديعة وتلفت، فلرب الوديعة مطالبة من شاء منهما. وشاء الأول المودع فله حق، لأنه يقول: أنا ودعتك وديعتي فسلمتها لغير وكيلي فلزمك دفعها، وله أن يطالب من ادعى الوكالة بتسليمها، يقول: لأني ما وكلتك، قال: تلفت بدون تعد مني ولا تفريط، يقول: يلزمك أن تدفعها لأن قبضك إياها قبض يد عادية. فرق بين يد الوكيل، يد مأمونة مؤتمنة، يد من ادعى الوكالة وليس بوكيل يد عادية متعدية. تلفت عنده الوديعة يلزمه أن يدفعها سواء كان بدون تعد ولا تفريط أو تعدى فيها، لأن أصلا ليس له قبضها، لأن المؤتمن هو الذي إذا تلفت الأمانة عنده بدون تعد ولا تفريط فلا يلزمه دفعها. فإن طالب الوكيل لم يرجع على أحد لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه. إن طالب الوكيل يعني مدعي الوكالة فغرمه إياها، فهل الوكيل يرجع على أحد الاثنين؟ ما يرجع على أحد، لأن العين الوديعة هذه تلفت بيده فهي لازمة له. وإن طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه على من تلفت الوديعة بيده. نعم. وإن طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة لم يرجع على أحد لما طالب المودع قال يا أخي أنا أودعتك وديعة فسلمني إياها، يقول سلمتها وكيلك، يقول ليس لي وكيل ولا وكلت أحد، يقول هي تلفت عند الوكيل فكيف أسلمك إياها؟ لو كانت عنده ممكن أن أذهب إليه وأخذها وأعطيك إياها، تلفت عند الوكيل. قال أنا ما أعرف إلا أنت الوكيل، ما أدري منه هذا ولا رأيته ولا وكلت أحد. فيلزم المودع أن يدفع قيمتها للمودع، يلزمه. طيب المودع دفع قيمتها لمن أودعها إياه، من يطالب؟ دفع الوديعة بعينها للوكيل ثم دفع قيمتها لصاحبها الأصلي، من يطالب هذا الذي دفع مرتين؟ نقول لا يخلو. إن كان اعترف بالوكالة فلا يطالب أحد، وإن كان لم يعترف بالوكالة فهو يرجع إلى من ادعى الوكالة فيطالبه بها. إيضاح هذا بالمثال، أنت أودعت بقرة عند زيد، جاء شخص فادعى أنه وكيل عنك وقال لزيد أعطني بقرة فلان وكلني في قبضها، فزيد الآن لا يخلو من أمرين، صدقه في الوكالة واعترف أنه وكيل فدفع البقرة إليه ثم أخذ البقرة هذا وذهب، فجاءت أنت إلى من أودعته البقرة وقلت له يا أخي سلمني بقرتي، فقال لك أرسلت إلي فلانا لقبضها فقبضته إياها، فقال ما أعرف فلانا ولا وكلته وأنا سلمتك بقرتي لأني مؤتمن لك وواثق بك، فأين هي الآن؟ ما هي موجودة، أخذها ذاك ما ندري، ذبحها باعها ما ندري عنها. فيلزم من أودعته بقرتك في هذه الحال أن يدفع لك ثمنها. ثم من يطالب هو هذا في هذه الحال؟ ما يطالب أحد لأنه صدق الوكيل، فمعترف له بأنه على حق، وإنما يحتمل أنك أنت بمطالبتك المودع ظلمته فحسابكما على الله، لكن ما يسوغ له أن يطالب هو الوكيل لأنه مصدق له. في الحالة الثانية إذا قال من أودعته البقرة مثلا وجاءه الوكيل قال لا يا أخي ما أعترف لك بشيء ولا وكلك، فألح عليك وأتعبك فأعطيته البقرة لتستريح، وإلا أنت غير مصدق له. فجئت أنت تطالب بهذه البقرة التي أودعتها زيد، فقال لك زيد إني سلمتها لوكيلك، فقلت له أنت ليس لي وكيل ولا وكلت أحد، فقال والله هذا حسب معلوماتي إنك ما هو وكيل، لكنه أشغلني وأتعبني فأعطيته إياها. فيلزمه هو أن يدفع لك الثمن، وله أن يطالب ذاك لأنه لم يعترف له بالوكالة. ففرق بين من يدفع الشيء لشخص يرى أنه محق فلا يطالبه، يدفع الشيء لشخص لا يرى أنه محق لكن ليتخلص، فمن حقه أن يطالبه به ويأخذه منه. وإن طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة لم يرجع على أحد لما ذكرنا في الدين، لأنه معترف له بالوكالة. نعم. وإن لم يكن اعترف للوكيل رجع عليه أي على من ادعى الوكالة، يرجع على من ادعى الوكالة لأنه ما اعترف له بالوكالة وإنما أعطاه لأنه أشغله وأتعبه، فيرجع عليه إن لم ينكر الاستلام، فإن أنكر الاستلام ذهبت عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.